الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا نبي اسمك يا عظيم الله يا قديم قديم مجيد باقي غني غني مجيد عادل إله واحد بر رؤوف رؤوف بالعبيد الله يا عظيم أنت العظيم وبالرجال رجال الصالحات يا ربنا بالفتحات وبالرجال رجال الصالحات اجعل أمورنا ناجحة نحن وكل المسلمين الله يا أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا نبي اسمك يا عظيم وللنبي صل يا سلام وللنبي صل يا سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام ممن نخاف نخاف يا ملي الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا اسمك يا عظيم يا ربنا بالبقرة وبالرجال رجال العشرة يا ربنا بالبقرة وبالرجال رجال العشرة تجعل أمورنا ميسرة الله يا عظيم أنت العظيم.